الأخ يقول يعني هل يجوز لمن ظلم عند إنسان وجحده شيئا من حقه وهو مؤتمن عند صاحب هذا المال؟ هذا مثل ما قلت بعض أهل العلم ينازع فيه، لأنه جاء في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فبعضهم تعلق بهذا أدي الأمانة، خاصة إذا كان مؤتمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فكونك تأخذ سرا فهذا نوع من الخيانة، فلا ينبغي أن تقابل خيانته بخيانة. ومن أهل العلم من رخص بناء على عموم ما ورد وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأيضا مثل هذا الحديث وأمثاله تمسك به من رخص من أهل العلم لمن ظلم في مال ووجد شيئا للظالم أن يأخذ حقه بقدره ولا يزيد. أحسن الله إليكم. يقول إذا كنت أراجع حفظي من القرآن الكريم وأثناء مراجعة ترددت في آية ما، فهل أمس المصحف وتأكد من هذه الآية وأنا على غير وضوء؟ جمهور أهل العلم كما هو معلوم يشترطون لمس المصحف أن يكون على طهارة، ولا يأذنون بمس المصحف لمن أحدث لا حدثا أصغر ولا أكبر. ومنهم من يرخص في هذا، أو إذا كان بحائل استعمله بحائل وشيء من خرقة وما إلى ذلك فلا حرج، خاصة إذا كان يريد أن يطلع شيء على عجل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لامرأة أن تجعل ابنها يرضع من امرأة أخرى من غير سبب، ولكن لغرض أن يكون ابنها أخ لأولاد المرأة هذه؟ نعم، ما في مانع، لكن ينبغي أنها تضبط هذه الرضاعات، تضبطها بمقدارها ووقتها وتكتبها كتابة، وأيضا تحتاط فيكون عندها نسخة وعند الطرف الآخر نسخة. ومر بنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بنات إخوانها أو أخواتها أن يرضعن من أراد أن يدخل عليها. أحسن الله إليكم. يقول الذي يترك صلاة الجماعة كثيرا في المساجد ويصليها في وقتها في بيته، فهل يعد فعل هذا من الكبائر؟ إذا كان ليس له عذر فهو على خطر. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالذي يكثر تخلفه عن صلاة الجماعة والمسجد قريب منه وليس له عذر، كما جاء في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. فالذي لا يمنعه من حضور الجماعة لا خوف ولا مرض ولا مطر ولا شيء عارض شدة برد وما إلى ذلك، فهذا ويكثر منه التخلف، فهذا لا شك أنه يخشى عليه من النفاق. والله سبحانه وتعالى قد عاب على المنافقين ما وصفهم به، فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من سمع النداء فليجب. نعم، ومثل ما قال الأخ بارك الله فيه، يعني حديث الأعمى يعني واضح وصريح، لما استأذن أذن له أول أمر ثم استدعاه عليه السلام وقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة، مع أنه أعمى، وأورد أعذار له أنه لا يجد يعني قائدا يلائمه والطريق كذا وكذا. فهذا من شأن تأكيد الجماعة وحضورها. يقول حضرت في إحدى حفلات التخرج لمعهد من المعاهد الشرعية التابعة للجامعة الإسلامية، وقد وجدت رجل من رجال الدين والعلم والصلاح عليه بعض المخالفات مثل التصوير والورود التي تلقى على هذه المناسبة على حفلات، ولا شك أن فيها خير، فمثل هذه المخالفات كيف ينكر عليه؟ يبين لهم للأسف التصوير يعني عمت البلوى به الآن، وصار كيعني وسيلة للدعاية والإعلام وكثر، مع أنه الحقيقة ما مع تقدير أن الإخوان الذين يقولون هو وسيلة للدعوة والإعلان والإعلام ما تدعو الحاجة إليه، وبالإمكان إبلاغ أحوال يعني الطلاب والنجاح الذي يحصل في معهد ما أو جامعة ما، ولله الحمد وسائل الإبلاغ والإعلان كثيرة، ليس ضرورة أن تكون إلا بالتصوير، لكن فتن الناس بالتصوير، والإنسان يعني مفتون بالصورة وأن يراها وصورة تراه خاص، وصار يتنافسون في هذا ويجملها المصورون ويظهرونها بالألوان وأحوال وأشكال، هذا كله فتنة. ولا شك أن الأحاديث يعني من نظر في الأحاديث وعمومها، وكل مصور في النار، لعن الله المصورين والمحققون من المعاصرين من أهل العلم، تواترت الفتوى منهم على أن التصوير المعاصر داخل في الحكم، داخل في الحكم. فمن ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والشيخ الألباني في حديثه، والشيخ ابن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ محمد بن إبراهيم قبلهم، كل هؤلاء تواتروا على أن هذا التصوير كله لا ينبغي التساهل فيه، وألا يكون إلا حالة الضرورة التي لا بد منها. أحسن الله إليكم. يقول رجل عنده 6 بنات ولم يكن له ولد، وهو كبير في العمر وخاف على بناته بعد موته، ورغب أن يبعث إحدى بناته لامرأة جاره لكي ترضعها وتصبح لها إخوان من الرضاعة يقضون حوائجهم بعد مماته، هل يجوز هذا الفعل؟ يعني كبيراتهن 6 بنات، ما ذكر 6 بنات وخاف عليهم يعني بعد. على كل حال الرضاع الكبير مر بنا في درس الأمس، وهذه ما نستطيع أن نجيب عليها الآن. يعني إذا كانت قضية واقعة ينبغي أن يتصل مباشرة، يعني من يثق به من أهل العلم يوجهه، فقد يكون هناك مبرر، وقد يكون هناك قارب يعني سكت عنهم السائل، يعني قد يكون هناك من الأعمام أو من الأخوال أو ممن يوثق بهم أو من النساء الثقات، وأيضا الموت بيد الله سبحانه وتعالى، قد يمتنا قبله، فليتقوا الله. لا تقوى الله لا أجل سبحانه وتعالى، الله ونعم الوكيل. الله يقول نقوم بعمل العمرة ومعنا الشيبة من الجيران، وهم الرجال الشيوخ والنساء العجائز، ويقوم الشباب منا بعمل العمرة، ويتولى كل واحد امرأة عجوز أو رجل شيخ يقوم بحمله على كرسي ويطوف ويسعى وهو أمامه يدفعه بكرسي. وقد اطلعنا على كتب أهل العلم واختلاف المذاهب في حكم الطواف والسعي ولمن يقع، هل للحامل أو المحمول الجالس على كرسي أم الاثنين معا؟ وقرأنا أن الأحوط هو أن يعمل العمرة على نفسه أولا ثم يقوم بعمل طواف وسعي آخر للكبار، ولكن هذه فيها مشقة جدا علينا، ولو تركناهم يستأجرون من يقوم بعمل طواف وسعي بهم ربما تقول علينا قولا خاطئا. لا، هذه المسألة لا تدخل في ما ذكره السائل. طواف المحمول الذي يحمل على العاتق بحيث أنت تمشي لوحدك وتحمل هذا الطفل أو العجوز تحمله، أما إذا كان على كرسي فهذا ما هذه صورة تختلف، ما في إشكال هذه، لأنك أنت تمشي على أقدامك وهو يمشي على كرسيه، كل ما في الأمر أنك تدفعه، فهذه صورة أخرى لا إشكال فيها، أهل العلم لا يختلفون في هذا. إذا كان المحمول على كرسي على عربية وتدفعه فهو يطوف بنفسه وأنت تطوف بنفسك، أنت تمشي وهو يمشي، ما في شيء. لكن اللي هي محل كلام الطفل الذي يحمله أبوه أو أمه على عاتقه، فهو مشوك هو مشو، هذا الذي محل خلاف. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه يجزئ عن الحامل والمحمول، وهو الصحيح، الصحيح أنه يجزئ عن الحامل والمحمول طوافا أو سعيا، ولا يشق على الناس ويقول طف أولا عن نفسك ثم طف عن المحمول مرة ثانية، بل الطواف يجزئ عن الحامل والمحمول في السعي وفي الطواف. أما العربية فلا إشكال فيها على الإطلاق. الأخ كما سمعتم يقول المرأة التي تبدي وجهها تكشف عن وجهها فقط، يعني تستر شعر رأسها لكن تبدي الوجه والكفين، هل هذا من السفور؟ نعم، الصحيح هذا من السفور، وهي مأمورة بأن ترخي وتضع الجلباب كما أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. والزينة أعظم زينة الوجه، الوجه هو عنوان الزينة، أين تكون الزينة؟ فلا تبديها، لا يجوز أن تبديها. ولذلك صحيح من تفسير السلف لهذه الآية أنها لا تبدي إلا عينا لترى طريقها، ووضعوا وصفوا كيف تغطي وجهها عن السلف رحمهم الله. لكن لما ابتليت بلاد المسلمين بأولئك الكفرة من النصارى الفرنسيين والنصارى الإنجليز والأمريكان وأفسدوا علينا أحكامنا الشرعية وعاداتنا الشهمة أفسدوها على مر العشرات من السنين، صار حتى يعني بعض أهل العلم تضعضعوا في الفتوى وضعفوا، هداهم الله وأصلحهم وغفر الله لنا ولهم. فالصحيح أن وجه المرأة يعني غاية في الفتنة، والكفين كذلك، فتستر هذا يجب عليها أن تستر. لكن في الإحرام إذا كانت محرمة لا حرج عليها إن انكشف وجهها، ولكن مع ذلك إذا كانت عند أناس جانب لا يجوز. عائشة رضي الله عنها تقول إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها أو كما قالت، فيجب عليها إذا كانوا أجانب. أي لا ما يجوز، الخال ما يجوز، موجود أبوها ما يجوز، لا الخال لا، ولا جدها من قبل أمها، لأن الولاية للأب، فإن سقطت ولايته لأمر ما أو مات أو كان فاسق أو ما إلى ذلك، بل حتى الفاسق بعضهم لا يسقط ولايته إذا كان لا يبالي بها، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، شيء آخر. إذا كان هو لا يبالي أهملها، هذا شيء. على كل حال، على كل حال الحكم الشرعي. والله يا أخي هذا اللي قلت لك، لكن نسأل الله ييسر أمركم يا إخوان. الأسئلة المكتوبة حتى إذا انتهينا منها نسمع من الإخوان. أحسن الله إليكم. يقول إن كثيرا من أهل السنة للأسف لا يعرفون أو يخالفون الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهل جزاكم الله خيرا توضح لهم من هو هذا الإمام من حياته مختصرا؟ كيف يعني يخالفون؟ هذا كلام عام، يعني العالم مهما كان، يعني قضية مخالفة العالم، هو عالم إن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الأئمة الكبار الذين قبله، قضية مخالفتهم هذه ما هي مخالفة الرسول عليه السلام، الذي يشدد في مخالفته إنما هو الرسول عليه السلام، نحن أمرنا بالاقتداء بالنبي عليه السلام. أما من عداه فعلى العين والرأس وكرامة، حتى الصحابة رضي الله عنهم إلا إجماع منهم. أما الأئمة ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب والمعاصرون والسابقون، فقضية مخالفتهم إنما ترجع إلى الدليل، فإن خالفته لأنه مثلا لم يوفق للصواب في هذه المسألة فهذا الذي يجب، وليس الأئمة معصومون كما هو المذهب المعروف عند أهل الحق، فالأئمة يصيبون ويخطئون. ولذلك كلمة الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، ويقول كلنا راد ومردود عليه. فهذا الشأن، في شأن يعني كشف المرأة وجهها، أحد الأخوان يعني يقول في شأن لما تخطب المرأة هذا مستثنى، قد رخص بل أمر عليه السلام، أمر وأكد أن الإنسان إذا خطب امرأة ينبغي أن ينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، هذا أمر مستثنى. لكن الكلام هذا التسيب الذي في الأسواق والطرقات والأعمال، ويكون محل فتنة، بل تخرج يعني كما ذكر بعض أهل العلم يقول للأسف أنها تتزنجر لخروجها أكثر مما تتزنجر لزوجها، وتعتني وتحمل معها حقيبتها حتى إذا اختل شيء من زينتها تعاوده. هذا الذي فتن كثير من إخواننا المسلمين في هذا الأمر، فنسأل الله أن يهديهم ويصلح حالنا وحالهم. الذي سأل السؤال عن الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول أنهم يخالفون يعني يحرف الدين، يتهمون بتحريف الدين عن مواضعه، هذا قصده. يعني هم للأسف بعضهم قد يسيء الظن بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا من جهلهم بما قاله وما كتبه وآثاره، لو رجعوا إلى آثاره ولا وجدوا ما يسمعونها من خصوم، لأن له خصوم، وما من داعية من الدعاة ومصلح من المصلحين إلا وله خصوم، هذه سنة الله، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فهذا شأن الله في الأنبياء والمصلحين أنهم يمتحنون ويفتنون به. فنقول لهؤلاء الإخوان كتب الشيخ موجودة، ارجعوا إليها وآثاره معروفة، أما إذا كان قصدها المخالفة في بعض الأحكام والأقوال هذا مثل ما قلت لست ملزم أنك إلا بالحجة والدليل. إي نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي نوافل بعد أداء صلاة العصر؟ لا ما ينبغي، صحيح حديث صحيحة ثابتة بالنهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. وهذا سائل يقول هل يجوز للشخص أن يصور في شهداء أحد مقابل المال؟ قلنا التصوير تركه هو الذي ينبغي لأن الحديث شديد في هذا. ما الحكم في وضع الأموات في صناديق خشبية؟ إذا كان الجواب لا يجوز فبماذا ننصحهم؟ القبر معروف أنه يقبر الإنسان في الأرض ويحفر له إما شقا أو لحدا، هذا الذي ورد. لكن أهل العلم يقولون إذا كان بعض الأراضي تختلف ولا يعني تتماسك التربة فيها فيرخصون أن يعمل أشياء يعني مستثنات، لكن الأولى البعد عن الخشب والأشياء هذه، فيستخدم مثل من الحجارة من الصخور من الأشياء التي هي من أصل الأرض. يقول أنا من بلد من يطلق لحيته فيها يدخل في متاهات بين الحكومة وأهله يخافون عليه، فهل علي ذنب إن قصرت اللحية؟ الله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم من وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وبعض إخواننا قد يبالغون في هذه الأشياء، ولا ينبغي أن تخذلوا إخوانكم، لأنك إذا تستسلمت وتركت هؤلاء المجرمين ينفردون بالإخوان الملتزمين فأنت تعينهم، فلكن إذا الإخوان كلهم توجهوا إلى هذا الحكم فإن الله سبحانه وتعالى يرد كيد المجرمين في نحورهم. يقول أعمل مع أبي في التجارة ويسألني البعض عن أنواع البضائع عند الموزعين من التجار وأيهما أفضل، فأقول فلان أفضل من فلان في البضاعة، فما حكم فعلي؟ إذا كان عن علم وصدق وأمانة فهذا المطلوب منك، فتنصح. إذا استنصحت فيجب عليك أن تنصح، أما إذا كان لدواعي أخرى أو مغريات أو يعطونك شيء لتسوق بضاعته على حساب البضاعة الأخرى فلا يجوز. هذا الأخ يقول لقد ذكرتم جزاكم الله خير أنه لا يجوز إعطاء المدير في العمل هدية، وكانوا الصحابة رضي الله عنهم يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. نعم، النبي عليه السلام أول شيء غير متهم عليه الصلاة والسلام، الأمر الآخر كان يعطي على الهدية مثلها أو أمثل منها، وأهم شيء أنه غير متهم في الإخلال، وأنكر علينا أنكر على من عمل هذا الشيء، قال هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له؟ فلا اجتهاد مع النص، كونه عليه السلام يهدى، نعم أهدي له، فكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لكن يهدي الهدية يقبل الهدية ويثيب عليها كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي شأن الجهاد سبقا أجبنا، وأن الجهاد بابه مفتوح، ومن تيسر له أن يلتحق بالمجاهدين إذا اطمأن إلى الراية أنها لجعل كلمة الله هي العليا والجهاد في سبيل الله لا عصبية ولا حمية ولا وطنية، فهذا أمر مشروع. هل يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الباغي من المسلمين أو الظالم؟ لا يجوز، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم أبدا، إنما المسلمون بعضهم يتعاونون مع بعض لرد الباغي كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخره. أما أن نستعان بالكافر لا، ما يجوز هذا بحال من الأحوال. زي يقول إذا كان يجوز لماذا لا نستعين العرب بالكفار على اليهود؟ هذا كلام أخرق، وهل أتانا ما أتانا من البلاء والمصائب إلا من هؤلاء الكفار؟ تريد الكفار يعينونك على اليهود؟ هذا ما أصيبنا إلا من تحالف اليهود والنصارى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم بعضهم أولياء بعض. يقول قبل بلوغ سن الرشد أخذت من جيب والدي مبلغا قليلا ولم أخبر به والدي ولم يسأل هو عنه، ثم بعد ذلك بفترة طويلة توفي الوالد ولم أخبر إخواني بعد وفاة الوالد أني كنت قد أخذت هذا المبلغ. السؤال ما هو الحل الآن بالنسبة لي مع إخوتي وبراءة ذمتي؟ كان الحال ضعيفة جدا وهذا المبلغ ترى أنه مؤثر على إخوانك وفيهم صغار قصر فتقدمه لهم على سبيل هدية وشيء من هذا القبيل، وإن كان قد وسع الله عليكم مبلغ تافه فهذا لعله يدخل في قوله تعالى عفى الله عما سلف. يقول أفطرت يوما في رمضان وأنا في طور المراهقة بشهوة محرمة وقضيت بعد رمضان بصيام يوم واحد كفارة عنه، فهل يجزي هذا؟ نعم يقضى بيوم، الصحيح أنه يقضى بيوم واحد، لكن الشهوة إن كانت جماعا فتجب الكفارة كفارة الجماع، وإن كانت من بغير جماع فالصحيح أنه لا يحتاج إلى كفارة بل مجرد القضاء والاستغفار والتوبة. يقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟ القرآن كلام الله فيجوز الحلف به. يقول: هل الذي لا يصلي ولا يهتم لأحكام الإسلام ينفق عليه أو يرفق به؟ أو يرفق به؟ يرفق به؟ يرفق يرفق به حسب الحال. إن كان ساذج مراهق وجاهل أو تربى في بيئة جاهلة فأولا يبدأ بتعليمه وتذكيره ووعظه، بل ينفق عليه استئلافا له. الله سبحانه وتعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله سبحانه وتعالى امتن على العباد بالإطعام والأمن وطلب منهم عبادته، فأنت أنعم على هذا الإنسان وأكرمه ولا تستغل يعني فقره وجوعه وعوزه وتربط بين ضلاله وهذا، بل لعل الإنفاق عليه يكون سبيل لهدايته. أما إذا أيست منه ورأيت أنه يتمرد ولا يزداد بما تنفق عليه إلا تمردا، وقد يكون يسعى في أمور فاسدة من خمور ومخدرات، فلا ينبغي. يقول: والدتي تطلب مني الرقية، هل تحرم من الشفاعة من أهل الحديث؟ على كل حال الحديث لا يسترقون، فكونها تطلب منك الرقية تنصح بعدم ذلك.